الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ الدكتور. نواصل ما توقفنا عنده من سورة آل عمران عند قول الله تبارك وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه. طبعا هذه الآية جاءت بعد أن بدأ الحديث عن آل عمران وامرأة عمران وقصة ولادة مريم عليها السلام، إلى أن يقول قال يا مريم أن لك هذا، قصة زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك إشارة للمكان أو الزمان أو لكليهما؟ أو لكليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية وجه ارتباطها بما سبق أنه زكريا عليه السلام حين كان يدخل على مريم وهي في محرابها تتعبد لله تبارك وتعالى ولا تخرج، ووجد عندها كما أشرنا رزقا عجيبا، فاكهة الشتاء يجدها في الصيف، وأحيانا يجد فاكهة في الصيف وفي الشتاء. هذه الفكرة التي ذكرها كل المفسرين، والدليل على أنه تحير وتعجب. لو وجد شيئا عاديا ما قال لها أنى لك هذا، وهو المسؤول على كفالتها، وهو الذي كان يأتيها بالأكل والشراب ويتعامل. أن تفيد الكيفية؟ تفيد الكيفية، وتفيد كيف لك هذا ومن أين لك هذا، يجوز الوجهان، يعني المصدر والكيفية، من أين لك هذا، من أي مصدر وكيف لك هذا، فاكهة في غير إبان وقتها. بما أجابته البنت العابدة المتبتلة، قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك في ذلك الوقت وفي ذلك المكان المقدس حيث كانت في المحراب، كلما دخل عليها المحراب، هنالك الأصل في هنالك اسم إشارة للمكان، أنت سألتني، الأصل فيها للمكان. الله تعالى عندما يتحدث عن السحرة قل فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، في ذلك المكان غلبوا، غلبهم موسى عليه السلام في ذلك الزمان، المكان بالدرجة الأولى. وتنتقل إلى الزمان، العلماء أبو حيان الغرناطي وغيره وغيره قالوا هنا، قال العلماء هنالك في ذلك المكان المقدس الذي أفاض الله فيه على مريم بخيرات، اغتنم وجوده في المحراب وهو مكان للصلاة، وفي ذلك الزمان المقدس المبارك أغتنم الفرصة. هو لم يقل أمامها يا ربي، إنما توجه وصلى ركعتين أو صلى بالطريقة التي تناسب، ودعا دعاء خفية. من أين لي دعاء خفية؟ كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، حتى مريم وهي في المحراب لم تسمعه، خفية. إذن هنالك دعا زكريا ربه. السؤال: ألم يكن زكريا عليه السلام يعلم بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب؟ بلى بلى، لكنها أيقظته. يعني هذه العقيدة موجودة، وزكريا نبي، نبي مرسل، إلا أنها حركت فيه أن الله يرزقها بلا أسباب. وهو كان يتطلع للولد، كان يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يريد ولدا من آل يعقوب يرثه في الأخلاق، في النبوة، في التقوى، في الصلاح. فتحركت نفسه فدعا ربه في ذلك المكان. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هذا دعاؤه، هذا دعاؤه. ولكن انظر، قال ربي، أولا ربي، يا ربي، وللتقريب والتسهيل والتعجيل ربي، هب لي، امنحني، أعطني، هب الهبة، والهبة تكون بدون مقابل. وكأنه يقول هب لي من لدنك، أنا لا أستحق، يعني بدون مقابل، لم يقل أنا ركعت 100 ركعة أو انفقت كذا أعطيني من أجلها، إنما أريد هبة. ووضحها أكثر، من لدنك. هذه كلمة من لدنك أي من عندك، من عندك. جيد، لو قال ربي هب لي ذرية، معنى صحيح، هب لي ذرية طيبة من لدنك، أي ليس لي فيها أي دخل، أسباب عندي توقفت، أنا رجل كبير بلغت من الكبر عتية، امرأتي عاقر، كل الأسباب معطلة، أريد هبة من لدنك من عطائك وفيض كرمك يا رب العالمين، اخرق بها النواميس، أنت أقدر على كل شيء. ذرية طيبة، كلمة ذرية تنطبق على المفرد والمثنى والجمع وعلى المذكر والمؤنث، لكن هنا قال ذرية طيبة. لكن الذرية تنطبق على الأبناء ولا على الآباء؟ تنطبق على الكل، على الاثنين. نعم، على الأبناء ذرية الإنسان أبناؤه وسلالته، وذرية الرجل آباؤه. ذرية من حملنا مع نوح. شكرا، يا ذرية من حملنا مع نوح، من حمل الله مع نوح كانوا أبناءنا أم آباء؟ آباء. نعم، ذرية من حملنا، فكلمة فعلية تدل على على الذرية التي تنحدر من الرجل. بعضهم يقول هي من ذاروة، وبعضهم يقول من ذارأ، وذارأ بمعنى خلق. نعم، من لدنك ذرية طيبة. جيد، هو يريد ولدا، فلماذا أنث طيبة؟ الذرية. جيد، للتأنيث اللفظي. تأنيث لفظي، نعم، وليس معنوي. ذرية تأنيث لفظي، فقال ذرية طيبة. هو في الحقيقة يريد ولدا طيبا صالحا رضيا يرثه من آل يعقوب. هناك في سورة مريم قال غلاما كفى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفي قال ربي إني وهان العظم مني، لا يقول ربي هب لي من لدنك ذرية، قال كذلك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. نعم، وجعله ربي رضيا. هنالك صرح بالذكورية بطلب الولد، بارك الله فيك. طيب، هنا قال ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نعم، هذا من دعائه كذلك. هذا أيضا من دعائه، وهذه الجملة كما تعرف فهو يثني على الله سبحانه وتعالى في دعائه، يثني على الله في دعائه، ويأتي بجملة تعليلية. هذه إنك هب لي من لدنك ذرية طيبة لأنك سميع الدعاء. لكن يعني اسمع معي جيدا، هل المقصود به يسمع الأصوات؟ هو يعلم عقيدة، والكل يعلم أن الله يسمع الأصوات. لا، هنا يقصد إنك سميع الدعاء، إنك مجيب الدعاء، عندما يسمع دعاءه ويجيب الدعاء. أما إنك تسمع الأصوات هذه عقيدة، صحيح؟ فالعلماء قالوا هذه الجملة يريد أن يستدر العطاء والإجابة، إنك مجيب الدعاء يا ربي فأجبني. هذه الجملة مهمة جدا، هذه الجملة أستاذ محمد وردت في القرآن مرتين، إنك سميع الدعاء. نعم، مرتين، لا أقول سميع عليم، سميع الدعاء، هذا التركيب. نعم، ورد في طلب زكريا عليه السلام، ووردت في طلب إبراهيم عليه السلام. تقصد الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. أيوة، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي سميع الدعاء. لا سميع الدعاء، لا، إن ربي لسميع الدعاء. انظر، هذه الكلمة سميع الدعاء أو لسميع الدعاء وردت على ألسنة نبيين عظيمين، زكريا وإبراهيم، في شأن طلب الذرية. في شأن طلب الذرية، هذا رقم 2، صحيح؟ إبراهيم وزكريا. إبراهيم من آل إبراهيم، زكريا من آل من؟ من آل عمران. ممتاز، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لماذا جمع بين آل إبراهيم وآل عمران؟ ثمة علاقات، من بين العلاقات أن إبراهيم أيضا دعا بصلاح الذرية، وزكريا من آل عمران دعا بالصلاح وبنفس الدعاء. حببت نقول لك هذه الملحوظة يعني. سبحان الله. نعم. طيب، قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. جميل، فنادته الفاء تفيد سرعة التعقيب والإجابة، وسرعة الإجابة، بمجرد ما نادى ذلك النداء. هو في الحقيقة نادى أم دعا؟ هو دعا. دعا، والدعاء نداء. جميل، والدعاء أخص من النداء، النداء عام، قد تدعو إنسانا قد تدعو الله تعالى، والدعاء أخص. فنادته، فهنا أجاب الله بنفس الكلام، لما إذ نادى ربه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. العلماء قالوا في التفسير وأنا أنقل كلام العلماء، نادته الملائكة يقولون هو جبريل عليه السلام، وعظمه الله وأتى به بصيغة الجمع، لأن في سورة مريم ناداه الملك، أتى إلى مريم وأتى إلى زكريا. جيد، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، الصلاة كانت عندهم مشروعة، كيف بالركوع بالسجود بكذا لا نعرف، لكن كانت مشروعة وهو قائم يصلي في المحراب. وقلت لك ذات مرة المحراب مفعال، اسم مكان مفعال، فيه يحارب المسلم العابد الشيطان، يحارب الشهوات، محراب على وزن مفعال، فأنت عندما تكون في المحراب تحارب كل المعاصي والشهوات. فكان في أشرف حالاته نادته الملائكة، دليل فنادته الملائكة كان عندها، يعني كأنه اغتنم الفرصة في ذلك المحراب وصلى ركعتين ونادى نداء خفية فاستجاب الله دعاءه. عجبني أحد العلماء قال فنادته، هذا الإمام النسفي قال كلمة جميلة، قال لماذا الملائكة، هو ملك واحد اللي نداه، قال كأن الملائكة استبشرت بإجابة الله له ففرحوا بهذا المولود، الكل ندوا، يعني مجموعة كبيرة ندت أبشر أبشر فلقد أجاب الله دعاك. شايف أنت لو واحد نجح نجاح كبير، الكل يحاول أن يأتي ليبشره، من هنا جاءت الملائكة بالجمع. وإلا هو في الأصل واحد، أن الله يبشرك. ثم قراءة حمزة والكسائي قرأ فناداه الملائكة، وأيضا ثمة من قرأ إن الله يبشرك، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، نقطتين، إن الله قائلين إن الله يبشرك، أو فعل النداء يحمل معنى القول، والقول تكسر بعده همزة إن، والبقية قرأوها مثل ومن حفص. فتحها على ماذا فتحها؟ على نادته وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك، وأن في وسط الكلام تأتي مفتوحة الهمزة. نعم يبشرك بيحيى، التبشير كما تعرف ذكر خبر الجيد السار. نعم. وإذا استعملت في السري من باب التهكم. نعم نعم صحيح، فبشرهم بالنار، فبشرهم بعذاب أليم، تهكم واستهزاء بهم. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه، طبعا يبشرك بولد اسمه يحيى، موجود في سورة مريم، بولد اسمه يحيى، هنا قال يبشرك بيحيى، أصلها بولد اسمه يحيى. جيد، الله تعالى لم يبشره فقط بل سماه، يعني لم نجعل له من قبل سمية، هذا شرف عظيم، شرف عظيم لزكريا وشرف عظيم ليحيى، بشره بالمولود وسماه. وانت تعرف كلمة يحيى، العلماء قالوا ذلك البيت الشهير الذي سمى ابنه يحيى ليحيى، ولكن لا رد ولكن لا يرد قضاء الله فيه سبيله، يعني هو سماه يحيى لكن مات تيمنا، يعني تيمنا، ولما يقول فلان سماه سعيدا ليكون سعيدا، صحيح، فسماه، لكن الله عندما سماه يحيى ليحيى، سؤال لو حي 60 70 80 سنة، ما هذه حياة يعيشها الجميع، سماه يحيى وسخر له بعد دعا وعاش نبيا صالحا، من قتله ومات شهيدا والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، هذا سر التسمية العظيمة، فهو حي يرزق عند الله سبحانه، ومات وفاة والده، وأيضا والده زكريا مات شهيدا. لذلك لما نقول من الأنبياء من قتل زكريا ويحيى، فالله بشره باسمه يحيى لأنه سيعيش. نعم طيب، مصدقا حال كونه مصدقا ليحيى بكلمة من الله وسيدا وحصورا. نعم. مصدقا بكلمة، ما قرأت مصدقا بكلمة، لا مصدقا هو بكلمة من الله واسم فاعل، وكلمة الله لها تفسيران، إما مصدقا بوحي الله وسمى الكتاب بالكلمة، ونحن نقول القرآن كلمة الله، يجوز إطلاق الجزء على الكل. طيب يعني في غير القرآن مصدقا كلمة الله، لماذا مصدقا بكلمة الله؟ بس يجوز الفعل صدق، صدقه وصدق به، آمن به، لأن المعنى يجوز لما نقول آمن. نعم. آمن به، قال آمنتم به، صدق به، فيجوز الوجهان، صدقتك وصدقت بك. هو مصدق بكلمة الله، أي مؤمن بكلمة الله. التفسير الذي يميل له جمهور المفسرين كلمة الله هو عيسى عليه السلام، كلمة الله هو عيسى. لماذا سمي عيسى كلمة الله؟ لأن الله أنشأه وخلقه بكن فيكون بدون أسباب. مريم عليها السلام لم تعاشر ولم يمسسها رجل ولم تكن متزوجة، لذلك الآية في آية قرآنية إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. أنا أميل لهذا التفسير، الذين يقول مصدقا بكلمة الله بالوحي بعيدة شوي، أم صح يعني صحيحة، لكن بكلمة الله عيسى عليه السلام، وسمي كلمة الله لهذا السبب، بكلمة من الله. نعم، بكلمة صادرة بأمر من الله، كن فيكون كما سوف نرى في مولده عليه السلام. وسيدا وحصورا. نعم، يعني يبشرك ب يعني سيدا، هنا ما موقع العربي أيضا بكلمة مصدقا، مصدقا وسيدا وحصورا، هذه معطوفة على مصدقا، فهذا الولد سيكون مصدقا بعيسى. وانت تعرف تاريخيا يقولون ابني هما ابنا خالة عيسى ويحيى، يعني من نفس عائلة آل عمران. ماذا قلنا؟ وسيدا، السيد من المجد والسؤدد، يعني رجل، يعني يكون رجلا كريما ماجدا مقدما في قومه. يحيى عاش كل حياته من صباه إلى أن استشهد مكرما سيدا. ما معنى السيد في قومه؟ يسودهم، يسودهم، يرأسهم، يحترمهم، يقدمونه. لماذا كانوا يقدمونه؟ وآتيناه الحكم صبيا، منذ شبابه لا ينطق إلا بالحكمة، وعندما كبر رزقه الله النبوة والرسالة ونبيا من الصالحين. من هنا كان ذا وجاهة وسؤدد وسيدا. وسيدا وحصورا. الحصر اللغة العربية هو الحبس. حصورا أي منع نفسه من الزواج، من معاشرة النساء. حصور، عندما يوصف الرجل بأنه حصور، منع نفسه من الغاية من الأنثى، لكن بعفة لا عن عجز وضعف. كان يستطيع أن يتزوج الحلال ولكن عن معاشرة النساء، فحاصر نفسه فهو حصور. لماذا؟ ليلتهي بالتقوى والأعمال العظيمة. هذه صفة ثناء ومدح على يحيى. العلماء قالوا لماذا جاء حصورا بعد سيدا؟ السيد في قومه كيف يكون أستاذ محمد؟ متنعم، متمكنا. لو خطب في أي أسرة طبعا يزوج ويعطى ويثنى عليه. هو كان سيدا ولكن في الوقت نفسه حصورا. طيب، ونبيا من الصالحين. هنا ترقي، سيد مصدقا بكلمة الله، لأن الكل مطلوب منه أن يصدق، سيدا حصورا مع كونه سيدا متعففا زاهدا، فوق ذلك نبيا من الصالحين، بشره بكل هذه البشرة الطويلة العجيبة الرائعة. طيب، من الصالحين ما موقعه؟ إذا كان نبيا لابد أن يكون من الصالحين. جميل، هو الصلاح درجات. هذا سؤالك موجود في التفسير. الصلاح درجات، وأعلى درجات الصلاح عند الأنبياء. الصلاح يعني واحد محسن، واحد متقي، واحد من الأبرار، لكن أعلى درجات الصلاح، حتى إبراهيم قال جعلني من الصالحين، وموجود كثير من الأنبياء دعوا أن يكونوا من الصالحين. الآن زكريا عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى ودعاه بأن يرزقه الذرية. صحيح. فاستجاب الله سبحانه وتعالى طلبه ودعاءه ووهبه زكريا. وهبه يحيى. عفوا، آسف، ووهبه يحيى. نعم، وهب يحيى زكريا، مع تقديم المفعول على الفاعل. نعم نعم. فلما بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر؟ يعني هو الذي طلب، فلما يعني يستغرب إجابة الدعاء؟ ما شاء الله، لأن الطلب صعب، طلب هذا فيه خرق عادات. هو صحيح طلب، لكن عندما بشر أيضا، لأن العملية غريبة وعجيبة وفيها خرق للعادات. وهو يقولون، أنا قرأت في أحد الكتب، لا أدري مدى الصحة، بلغ 120 عاما ما شاء الله، وزوجه كانت فوق 90 وعاقر، كل الأسباب معطلة. فسأل عن الكيفية، لا عدم تصديق وعد الله. فالعلماء قالوا سأل عن الكيفية، أترزقني يا ربي وأنا بهذه الحال، أم تجعلني شابا، أم أتزوج غير هذه المرأة؟ الكيفية مجهولة. فلا زال الأمر غريبا عجيبا. فقال ربي أنى يكون لي غلام. انتبه أستاذ محمد، عندما سأل مريم عن الرزق قال يا مريم أنى لك، أنى لك، هنا كرر نفس الكلام، هو أن هذه معها شغلة، كيف خرق الله لك هذه النواميس؟ قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أعاد السؤال أن يكون لي غلام، قالت له الملائكة أو قال له الله تعالى كذلك الله يفعل ما يشاء. إذن وانت تذكر سيد محمد لما قدمنا لسورة آل عمران، قلنا إن سورة آل عمران فيها خط طلاقة المشيئة من البداية إلى النهاية، ملمح طلاقة المشيئة. جيد، أنا استوقفني شيء، أن يكون لي غلام، صحيح؟ صحيح. بعد قليل لا أدري بعد صفحة أو شيء، مريم تقول أن يكون لي ولد. قالت ممكن. ربي أن يكون لي ولد. ولد، هو لم يقل أن يكون لي ولد، أن يكون لي غلام. الغلام ما هو؟ الغلام هو ما بين مرحلة الصبي إلى مرحلة الاحتلام. يعني بعد 4-5 سنوات يطلق عليه غلام، وإلى مرحلة 18 سنة أصبح عند الاحتلام والبلوغ. واغتلم وصل أو بلغ مرحلة البلوغ، العلماء يقولون مرحلة الرغبة في الأنثى، يستطيع يتزوج الغلام. هو لم يقل أن يكون لي ولد. جيد، من وين أتى بها؟ أولا البشريات التي أتت، هذا الذي يكون مصدقا وسيدا وحصورا، معنى سيكبر كبيرة، يكبر سيكبر وتكون فيه هذه الصفات. فهو قال يا ربي أن يكون لي غلام، كأنه يقول أطل عمري حتى أراه وأشهد أنه يكون سيدا حصورا. لو قال أن يكون لي ولد ممكن يولد له هو يموت. فهذا السؤال يتضمن أطل عمري يا ربي حتى أرى أنه يكون غلاما وصلبا وكذا. مريم قالت أن يكون لي ولد، تعجبت أن تلد دون أن دون زواج. جيد، الولادة تكون من الأب أم من الأم؟ من الأم. خلاص، أن يكون لي ولد من الأم أولى وأصح، أما هو أراده أن يكون هنا. واضح. والحال أنه قد بلغني الكبر، نعم، وامرأتي عاقر. نعم، هنا قدم جملتين اثنتين حاليتين. والحال أنه قد بلغني الكبر. بلغني الكبر، الكبر نفسه جاء وبلغني وأدركني وأنا في حالة ضعف. طبعا هذه صورة، شكرا، استعارة مكنية، استعارة مكنية. شبه الكبر بإنسان، شخص حي يلحقه ويدركه، بلغني ولا فكاك لي منه. هل ثمة إنسان يعالج الكبر؟ هل ثمة إنسان يفر عن الكبر؟ بلغني وأدركني، هذا واحد. وامرأتي عاقر، أي لا تلد. جيد، قدم أي جهة هنا بارك الله فيك؟ بلغ بلوغه هو الكبر. قدم العائق من نفسه أولا ثم ذكر امرأته. جيد، لو تذكر لي سورة مريم في مطلعها، أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، يعني. صحيح؟ نعم. تقرأ عتيا وعتيا. في مريم قدم امرأته العاقر ثم بلوغ الكبر، هنا لا، قدم الحاجز والمانع من نفسه. بقي شيء آخر، بلغني الكبر، منع الجملة فعلية. نعم، بلغني الكبر. نعم. وامرأتي عاقر اسمية. طرأ علي الكبر، عرض لي الكبر، جملة فعلية، عروض. أما امرأتي فهي عاقر أصلا منذ سنوات، يعني الآن هي عمرها 90 سنة فرضا، منذ 18 سنة وهي عاقر. الكبر غير متأصل فيه، جاءه بعد فترة. جيد، أما يعني امرأة عاقر هذه صفة متأصلة فيها، لذلك الإسمية مطلوبة بارك الله فيك، هذا الذي أريد أن أشير إليه لغويا يعني. نعم، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. نعم، قال كذلك، الفعل الغريب العجيب، من قال؟ الله سبحانه وتعالى. كذلك الفعل العجيب الغريب في ظنك، في تخمينك، الله يفعل ما يشاء جل جلاله، مشيئته مطلقة. السؤال: كذلك يفعل الله ما يشاء. وماذا قال؟ كذلك الله يفعل ما يشاء. جملة اسمية أم فعلية؟ اسمية. الاسمية ثابتة والله مشيئته مطلقة دائما، لذلك لو قال كذلك يفعل يصور الاستمرار لكن لا يصور ثبات المشيئة، مشيئته مطلقة دائما وأبدا. قال رب اجعل لي آية. نعم، طلب آية. طلب آية، هو خلص صدق وعد الله نظرا لعجلة البشرى. أنت إنسان تبشره بشيء يفرحه، يستعجل أم لا يستعجل؟ بلى، كل إنسان يبشر بشيء يفرحه ويسره يستعجل عليه، هو استعجل. العلماء وجدوا له يعني مخارج، قال استعجل حتى يشكر، قال رب اجعل لي آية. الحمل متى يظهر على المرأة؟ بعد شهور يعني يكبر بطنها. لا، اجعل لي آية منذ بداية الحمل حتى أزداد لك شكرا يا ربي، فاجعل لي آية وعلامة تنبئني على ذلك. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. نعم، قال آيتك وعلامة حمل امرأتك أنك لا تستطيع أن تتحدث مع الناس أبدا، تأتيك حبس عن الكلام 3 أيام إلا رمزا، لا تستطيع أن تتحدث ولا أن تتواصل مع المجتمع إلا أن ترمز. الرمز يكون بالإشارة، باليد، بالشفتين، بالعينين. الرمز، الرمز وسيلة من وسائل التواصل أم لا؟ بلى بلى، بارك الله فيك. والآن الرمزية والسيميائية يعني حتى لماذا أنا أقول لك هل هو من وسائل التواصل أم لا؟ لأن العلماء النحاة وقفوا إلا رمزا، إلا رمزا، يعني تتواصل معهم رمزا. جميل، ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، هل هذا استثناء متصل أم منقطع؟ متصل. متصل، الذين قالوا بأن الرمز وسيلة من وسائل التكلم والتواصل، يعني لا تكلمهم إلا أن تكلمهم رمزا. إذن ونحن نميل إلى هذا لأن الرمز إشارة من إشارات التواصل، وسيلة التواصل، وأنت الآن عندنا لغة الصم والبكم والإشارة. جيد، فالاستثناء متصل أفضل. بعضهم قال لا، الاتصال منفصل لأن الرمز لا ينتمي إلى الكلام، قديما هذا الكلام. آيتك ألا تكلم الناس على سلامة أجهزة النطق، وكان سليما ويستطيع أن ينطق، لكن الله منع، أعطاه معجزة أخرى في ذاته. العلماء قالوا هذه الأيام 3 متى بدأت؟ فور حديثه وفور البشرى، لأن الله يقول كن فيكون. حملت زوجته وامتنع عن الكلام لما خرج من المحراب، فأوحى إليهم. ما معنى أوحى إليهم؟ أن سبحوا بكرة وعشية. تكلم أم أوحى؟ أوحى، أشار إليهم. في سورة مريم مطلعها يكمل سورة آل عمران، الدليل فخرج من المحراب فأوحى إليهم، معناه ما كلمهم، معناه استجاب له بنفس اللحظة وحبسه عن الكلام بنفس اللحظة، فخرج فلم يستطع الحديث. جيد، لكن هو يريد أن يشكر، أجاز له الشكر، اقرأ لإمعان، أتاح له أن يشكر وأن يدعو الله. قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ما هذه المعجزة العجيبة التي تثبت طلاقة القدرة؟ لسانه ونطقه موجود، لكن الله يحبسه عن الكلام ولكن لا يمنعه عن الذكر والتسبيح. هذه بحد ذاتها طلاقة قدرة عجيبة. فقال له ستمتنع من الكلام ولا تستطيع، ولكنك ستتمكن من الذكر والشكر والتسبيح. العلماء قالوا هنا كلام جميل، لماذا قال له 3 أيام وفي سورة مريم 3 ليال سوية؟ جيد، أيهما هي، أيام أم ليالي؟ منعه 3 أيام بلياليها. شكرا. الجمع بين الأدلة أولى، ولذلك القرآن فرق، ذكر هنا الأيام وذكر هنا الليالي. ما آيتك أن تنحبس عن الحديث مع الناس 3 أيام بلياليهن إلا الذكر؟ أعطيني آية يا ربي حتى أشكرك، قالوا سأمنعك من كل شيء إلا الشكر. وقال العلماء قال وأحسن الجواب ما كان منتزعا من السؤال، هو قال يا رب اعطيني إشارة حتى أشكرك، قال له الإشارة أن تحبس من الكلام إلا الشكر، واستطاع أن يشكر وخرج، بارك الله فيك. لكن أي نوع من الشكر؟ واذكر ربك كثيرا في نفسك ولا شو قال؟ قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا، الذكر الكثير هو الحمد وشكره والتوحيد والتهليل والتمجيد والثناء على الله. وسبح بالعشي والإبكار. التسبيح كما تعرف تنزيه الله عما لا يليق به. علماء قالوا لو قال اذكر ربك وسبح كأن فيها تكرارا، قالوا التسبيح هنا يطلق على الصلاة بالعشي والإبكار، والصلاة يطلق عليها التسبيح. نعم. تسبيحة صلاة الضحى تسبيحة، صلاتك في الليل ركعتين أو أربع ركعات تسبيحة. فصلي بالعشي والإبكار، صلي بالعشي والإبكار. بقي أن أضيف، العشي ما هو كما تعرف؟ اللي هو وقت العشاء. الليل لا مش العشاء، العشي ابتداء من المساء، يعني من المساء بارك الله، من العصر يعني، حتى بعض العلماء قالوا من بعد الظهر، لكن من العصر يعني، بعد العصر يعني بعد نزول الشمس إلى الغروب، هذا عشي. بعد المغرب يسمى العشاء. سبحان محمد. نعم. فالعشي هو بعد العصر بدقة، بعد نزول الشمس إلى الغروب، يقابله الإبكار بعد إشراق الشمس الإبكار إلى وقت ضحى. إذن عليك أن تصلي وتدعو وأن تسبح في هذين الوقتين العظيمين، بالعشي والإبكار. جيد. لكن هذا الأمر موجه فقط للنبي زكريا؟ هو لما خرج من المحراب في سورة مريم، فخرج من المحراب فأوحى إليهم لمن؟ لقومه شكرا، لزوجته ولقومه، أن سبحوا بكرة وعشية. يعني هو تلقى الأمر بالعشي والإبكار فنقله، لست أنا فقط المطلوب، نبي لابد أن يبلغ. طيب هنا قال بالعشي والإبكار، هنا قال بكرة وعشية. جيد، ما شاء الله عليك. صحيح. لا، وهنا معرف بالعشي، نعم، والإبكار، وهناك نكر. صحيح. ثم تسببا، أولا ثم تقال بكرة وعشية، صحيح. قال ثلاث ليال في مريم، الليل يأتي معه بعده ماذا؟ الإبكار. شكرا. بكرة وعشية. بالعشي هن قال ثلاثة أيام، اليوم بإيش ينتهي؟ بالعشي. في منطقية في ترتيب الزمن، في الترتيب، ممتاز. جيد. التذكير والتعريف وال... نعم. جيد. لو قلت لك بالعشي معهود؟ لا، معهود جميل، لكن كل العشي. نعم، كله صحيح. الإبكار في فترة الإبكار، هذا هو كنبي طلب منه أن يسبح بالعشي كله وبالإبكار. هو لما طلب منه قال سبحوا بكرة، يا أخي شوية وقت، خصص لك خمس دقائق. هو لم يكلفهم بالعشي والإبكار، إنما طلب من أنت لو واحد يقول لك بكرة نكرة، والنكرة تنطبق على أي زمن بسيط. أخي في منطقية في التفسير. جميل جميل. نعم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. عدنا الآن للموضوع الأكيد، الموضوع هو موضوع مريم، إساء موضوع زكريا. مريم ووفد نجران الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا يجادلونه في يحيى وزكريا أم في عيسى عليه السلام؟ في عيسى عليه السلام. لكن لنصل إليهم، الله أعطانا الاصطفاء، كيف اصطفى امرأة عمران، وكيف اصطفى مريم، وكيف اصطفى زكريا، واصطفى يحيى، ثم عاد إلى الأصل تمهيدا. هنا عاد الحديث إلى لب الموضوع. قرأ لي البداية من فضلك معلش. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. نعم. وهنا وإذ قالت الملائكة، الملائكة كلها تبشرها إن الله اصطفاك. الاصطفاء كما تعرف الاختيار، صحيح، لكن ما الفرق؟ الاختيار أخذ الخير، والاصطفاء أخذ الصفوة، والصفوة تكون في المحسات. المحسات نقول زرع صاف، نقول ماء صاف، وعسل مصفى. شكرا، ما شاء الله عليك. وعسل مصفى أي خال من الشوائب. من المحسات الحسيات انتقل إلى المعنويات، اصطفاه من صفوة البشر، كأنه قال اختاره لكن كان من أصفى الناس. إن الله اصطفاك يا مريم واختارك وطهرك. ما معنى طهرك؟ أي نقاك من الذنوب والخطايا ومن الكلام ومن الريبة، من الصفة المذمومة. واصطفاك على نساء العالمين. كم مرة ذكر الاصطفاء؟ مرتين. الاصطفاء الأول فيه على ولا ما فيه على؟ ما فيه. إن الله اصطفاك، جيد، على من؟ لم يذكر. وطهرك شخصيا واصطفاك على نساء العالم. إذن الاستفاء هنا نوعان، الأول اختيار عام، يعني الأول اصطفاء عام، أيوة، والثاني تفضيل على على، شكرا. اصطفاء عام، جيد، الله اصطفى مريم واصطفى آل إبراهيم واصطفى آل عمران واصطفى آدم ويصطفيك أنت ويصطفي كل واحد، اختيار عام، أعطاك فضائل، أعطاك عبادات، أعطاك. اصطفاك على نساء العالمين، هي الوحيدة التي ولدت بدون أب في الدنيا كلها، هي أفضل من نساء العالم في هذه النقطة، اختارها على النساء مش على الرجال. فاصطفاك على النساء تشير إلى الولادة بدون أب، اصطفاك كما اصطفى الأنبياء والرسل، تفهمان علي؟ لذلك أتى بها، يقال اصطفاك على الجميع، الناس تفهم مريم أفضل من الجميع، لا، هي اصطفاها كما اصطفى هودا واصطفى لوطا واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، أنت معي؟ واضح. ولذلك قبلها مهد إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. أما عندما جاءت في قضية الولادة بدون أب، هنا اصطفاها على نساء العالمين إطلاقا، العالمين كلهم، كلهم دون استثناء. الذين قالوا عالمي زمانهم، هذا كلام غير دقيق، جيد، لماذا وحل في عالمي الآن ثمة امرأة تلد بدون أب؟ مستحيل، مستحيل. إذن هذه خاصية لمريم عليها السلام. سؤال مطروح، هل هذه بشرى بالولد الآن؟ ما زال. ستأتي آيات تقول لها الملائكة إن الله يبشرك، نعم صحيح، بكلمة منه، نعم. جيد، هذا الكلام تمهيد اصطفاك وطهرك، لا ترتابي في شأن نفسك، فأنت امرأة طاهرة، وطهرك على واصطفاك على نساء العالم، كل هذا تحضير نفسي لها. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. جيد، هذا جزاء الاصطفاء، اصطفاك لتنامي، واحد اصطفاها الله، اصطفاك الله تبيت تصلي، تبيت تقرأ القرآن، تبيت تتقرب، فاقنتي حتى تشكري هذا الاصطفاء. ما معنى القنوت؟ قلنا مرارا طاعة مطلقة بخضوع، أنت مطلوبة ليس بالسجود، الخضوع والقنوت، اقنتي واسجدي، أعظم ما يكون العبد قربا من الله وهو ساجد. إذن أعطاها القنوت أعلى، ثم السجود، لكن قنوتك وسجودك على انفراد لا يمنعك أن تركعي مع الراكعين في الجماعات. واحد يقول أنا والله أصلي في الليل بيني وبين الله وأنا مخلص بيني وبين الله، هل يمنعك ذلك من صلاة الجماعة؟ أنت معي سيد محمد؟ لأن بعضهم يقول السجود أعظم من الركوع، صحيح، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لكن قال لها قنوت عظيم، سجود عظيم، هذا تدلي، لكن لا يمنعك أن تقيم الصلاة مع الراكعين مع جماعة المسلمين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، نعم، وكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. هذا الحديث كأنه توجه للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الغيب وإعجاز القصص القرآني. بالله عليك سيد محمد، وأنا وأنت في القرن 21، من أين تعرف هذه القصة؟ وأنا لو طلب منا الآن أن نعرف تفاصيل في عهده صلى الله عليه وسلم، لا إنترنت، لا أخبار، لا أساتذة، من أين يعرف هذه القصة؟ حجب الغيب الزماني والمكان، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. بعدين أنباء أم أخبار؟ أنباء عظيمة، أتى بها بالتفاصيل الدقيقة، من وين؟ من أين؟ من الوحي الصادق، من أنباء ماذا قال؟ نوحيه إليك، نوحيه إليك، من أنباء الغيب المطلق نوحيه إليك. جيد، لو كانت هذه الأخبار مناقضة لما عند النصارى كيف يكون الشيء؟ كذبوا. جيد، الإتيان بها من الله موافقة لفكر النصارى ولقصصهم ولمعلوماتهم دليل على أن هذا من الله سبحانه وتعالى. قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. نعم، وما كنت لديهم، يعني هو هو هو هو ترك القصة بطريقة جميلة جدا، ثم عاد إليها بطريقة أجمل. نعم، هذا جملة اعتراضية تهز المتلقي وتهز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت الآن كل هذا القصص من أين لك؟ من الله. جيد، هل كنت معهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم؟ أنت تعرف بأن الأحبار، أو دعني أقول العباد، النساك، القساوسة، عندما علموا أن أم عمران نذرت مريم لله وستعمل في الكنيسة وستربى، كل كيف نقول تخاصم عليها، لم يتنازعوا، يختصمون، قالوا أبدا. زكريا يقول أنا أخذها هي تقرب لي. الثاني يقول كلهم طمعوا فيها. بعض العلماء قالوا فكرة، قالوا لأنهم قرأوا في كتبهم أن امرأة ستلد كلمة الله، فالكل طمع ولو بالخصومة. قال جيد، من يحكم بيننا؟ القضاء والقدر. كيف؟ عن طريق الاقتراع. إذ يلقون أقلامهم، الأقلام هنا تنطبق على إما السهام يسمونها أقلاما لأنها تبرى مثل القلم، أو قال العلماء الأقلام التي كتبت بها التوراة فيها بركة، فقالوا عندنا أقلام، هذا قلم محمد، لكن من أجل القرعة الاقتراع يعني. اقتراع. والاقتراع الذي يطلع في القرعة هذا نجاح رباني. إذن كلهم رضوا بالاقتراع، فطلعت القرعة في صالح من؟ زكريا عليه السلام ليكفلها، وهو من آل عمران بارك الله فيك. قال إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني لم يتنازعوا فقط أو يتجادلوا، إنما كانوا مختصمين مصرين على أخذ كفالة مريم عليها السلام. هو في موقع وكفلها زكريا. نعم. وهنا ماذا قال؟ ما قال هنا؟ هنا تعليق على ذلك الأمر وكفلها زكريا. هناك قال في الصفحة السابقة، قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. نعم. وكفلها زكريا. نعم. فكانت من نصيبه، هذا امتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، من أتك بهذه القصة الواضحة المعاليم الصحيحة حتى التفاصيل، هذا كله وحي من الله سبحانه وتعالى. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، اسمه المسيح عيسى بن مريم. نعم. إذ هنا جاءت بدون واو، هذا بدل من إذ الأولى. إذ الأولى اللي هي قبل قليل، إذ قالت الملائكة. وإذ قالت الملائكة إن الله اصطفاك. نعم. هنا ثم تفي حرف عطف، صح؟ صحيح. يفيد المغايرة مع قصة زكريا. غايرة مع قصة زكريا. الآن ما دمنا في قصة مريم، إذ قالت الملائكة أي في نفس الحين ناقشتها، فإذ بدل من إذ الأولى، قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. جيد. في سورة مريم من الذي بشرها؟ جبريل. جبريل. نعم. أرسلنا روحنا فبشرها. لا، فتمثل لها بشرا سوية. قال. نعم. قال إني أعوذ بالرحمن منك. فالمهم المبشر جبريل. نظرا لفرحهم بها، فالكل بشرها واستأنست بالحديث والاستماع إلى الملائكة، فماذا قالوا لها؟ يبشرك بكلمة منه. هي كلمة بكلمة به، أي أن الوليد الذي ستلدينه بكن فيكون، كلمة كن فيكون، بكلمة منه، اسمه المسيح عيسى بن مريم. انظر إلى التوضيح الآن، اسمه المسيح عيسى بن مريم. ولو قال اسمه عيسى كما قال اسمه يحيى، صحيح؟ فضل عيسى كبير جدا. وبدأ بماذا؟ بدأ باللقب، بدأ باللقب، المسيح هو لقب عيسى. لماذا سمي المسيح؟ العلماء ذكروا كلاما طويلا. خير ما قالوا أو أفضل الأقوال أنه كان إذا مسح على الأكمه الذي لا يرى بدعاء الله سبحانه وتعالى يستجيب الله تعالى فيصبح ينظر، إذا مسح على أبرص كان يشفيه الله سبحانه وتعالى، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، فكان إذا مسح على أي شيء أصابته البركة بإذن الله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول أقوالا أخرى في تفسير كلمة المسيح، بعضهم يقول هي لغة عبرية مسيح بالشين، كما يقولون عيسى يوشع، فقلبت إلى التعريب العربي، لكن والله أنا أميل إلى أنه من مساحة المسيح. عيسى اسمه عيسى عليه السلام، تعريب يوشع، ابن مريم كنية. أنت تعرف لا يوجد امرأة في القرآن ذكرت باسمها إلا مريم. صحيح. لا يوجد إطلاقا. لماذا؟ لهذا السبب، لأن بعضهم يقول ابن الله، وبعضهم يقول ثالث ثلاثة، وبعضهم يقول أنت تتخذوني وأمي إلهين، لتفنيد المزاعم. كلما ذكر عيسى يقول ابن مريم، عيسى ابن مريم، ومن ولدته امرأة وحملته وأرضعته هذا لا يكون إلها، فهو ليس ابن الله وإنما ابن مريم، ابن مريم بارك الله فيك. طيب ما معنى كلمة عيسى؟ ما أنا أميل إلى كلمة عيسى أنها يوشع. لا هل لها معنى باللغة العربية؟ لا، يعني لأنها كلمة عبرية، يعني ليست كما يحيى، كلمة في لغتهم ليست كما يحيى يعني. لا، يحيى علماء يعني يحيى اسم أيضا أعجمي ولكن على وزن الفعل حي يحيى صحيح؟ صحيح. يزيد مثل يزيد زاد يزيد، فما دام موجود على وزن الفعل وفيه معنى الحياة فالأغلب قالوا مشتق، المسيح الأغلب قالوا مشتق، عيسى قالوا أنه معرب من يسوع أو يوشع يوشع وبعضهم يقول يسوع يعني لها اسمها كذا. طيب عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الله أكبر. ماذا قال عن يحيى؟ هو قال عن يحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ونبيا من الصالحين. سيد مقدم في قومه صحيح؟ هذا وجيه في الدنيا والآخرة. هذا عيسى ذو وجاهة. ما معنى الوجيه؟ وجيه ذو وجاهة، لوجهه وكرمه لا يرده الناس لا في الدنيا ولا في الآخرة. دعوته أيضا في الآخرة مقبولة، وعندما تأتيه الخلائق قلهم والله لا ينجيكم إلا محمد صلى الله عليه وسلم بالدعاء عند ربي. إذن وجيها ذا مقام محمود في الدنيا، وهو وجيه أيضا عند الله يوم القيامة. هذه زيادة على يحيى، حبيت نعطيك المقارنة. وكلمة وجيه سيد، كان ذا وجاهة. نعم قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. من هم المقربون؟ المقربون عند الله. نعم المقربون عند الله، والسابقون السابقون أولئك المقربون. المقربون هم درجة السابقين، درجة السابق مقرب عند الله يقربه. وهذه كلمة أنا كتبت هنا في المقربون، عادة ما تأتي في وصف الملائكة. ملائكة المقربون. نعم نعم نعم. ولا الملائكة لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون. الملائكة هم الذين يقربهم الله أكثر فأكثر، المصطفون. فالله تعالى بشر مريم بأنها ستلد كلمة الله، وسيكون وجيها في الدنيا والآخرة، ويكون من المقربين الذين لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى. تعرف أحد المفسرين ماذا قال؟ قال فكرة رائعة. قال المقربون عادة صحيح تطلق على السابقين، لكن تطلق أكثر على الملائكة صحيح؟ إشارة إلى أن الله سيرفعه إليه ويعيش عند المقربين. إني متوفيك ورافعك إلي، وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إلي. فهو عند الملائكة المقربين، وعندما يحين وقت وفاته ينزله الله تعالى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وجعله الله علامة على القيامة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. إذن هذا عيسى عليه السلام وهذه صفاته المباركة. وهو قال بعد ذلك ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، يعني هذه من صفاته كذلك. بارك الله فيك. بأنه يكلم الناس في المهد، ها وهذا غريب. جيد. وكهلا، يكلمهم بغرابة وعجب في المهد، ويكلمهم كهلا بالوحي. هنا معجزة خارقة، وهنا وحي عظيم، يكلم هنا وهناك. وهو من الصالحين. ومن الصالحين، كل الأنبياء من الصالحين في درجات. بارك الله فيك. بارك الله فيك فضيل الشيخ دكتور، وأحسن الله إليكم. نواصل بإذن الله في الحلقة القادمة، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. السلام عليكم.